ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا واهدنا واغفر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك مخبتين أواهين منيبين ربنا تقبل توبتنا واغفر حربنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واخلق سخيمة قلوبنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالقاعدين واحفظنا بالراقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وآبائنا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اجعلنا شاكرين لنعمك بسم ربنا عليك قادرين وأتممها علينا اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء